يقول وهي فرض، وهي فرض عين. الفرض بمعنى الواجب عند الجمهور، الفرض واجب، واجب فرض. الحنفية يفرقون يعني بين الفرض والواجب، الواجب أنه آكد من الفرض، آكد من الواجب، لكن معنى واحد، وهو كل ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما يثاب ممتثله أو يثاب فاعله امتثالا ويستحق الإثم تاركه، هذا الواجب. وأما قول فرض عين يعني نظر الشارع فيه إلى عيان الناس فعلوا أو لم يفعلوا، وفرض العين قسمه ماذا؟ فرض الكفاية. فرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى العمل تم أو لم يتم، وأما فرض العين فنظر الشارع فيه إلى العامل عمل أو لم يعمل. فرض العين نظر الشارع إلى ماذا؟ إلى العامل عمل أو لم يعمل. فرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى العمل، تم العمل أو لم يتم، المهم العمل يتم، قام به زيد ولا عمرو، كإنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق، ما الفرق يطفي الحريق فلان أو فلان أو الفئة الفلانية أو الفلانية، المهم أن الحريق يتم إطفاءه والغريق يتم إنقاذه والميت تتم الصلاة عليه. فليس بالضرورة أن يقوم فيه فلان أو فلان، المهم العمل يتم. أما فرض العين لا، النظر إلى الأعيان كل واحد بعينه، عمل أو لم يعمل. مثل الوضوء فرض عين ولا كفاية؟ لما نظر الشارع لكل واحد، توضيت ولا ما توضيت، وانت توضيت ولا ما توضيت، وانت وانت وانت وانت، فنظر الشارع فيه للعامل، عمل العمل أو لم يعمل يسأل. أما ما كان نظر الشارع فيه إلى العمل تم أو لم يتم فهذا يسمى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخر. وعلى هذا الجهاد في سبيل الله بعمومه فرض عين ولا كفاية؟ كفاية، المهم أن العدو يكبت وأن الإسلام ينشر وأن الدفاع يتم، سواء فلان أو فلان أو الفئة الفلانية، المهم أن يدفع العدو، فرض كفاية. أما الصلاة الخمس فرض عين، فرض عين، الشارع ينظر إلى كل شخص صلى أو لم يصلي، هذا الصلاة الخمس. طيب صلاة الجماعة هذا وصف في الصلاة، الصلاة ذاتها فرض عين ما في شك، ما في خلاف أن كل واحد لازم يصلي إلا الحاضر النفساء يحرم عليها أن تصلي، وإلا كل واحد يجب عليه بعينه أن يصلي. لكن إقامتها جماعة المؤلف ذهب إلى ماذا؟ إلى أنها أيضا فرض عين، لازم كل واحد من الرجال بلا عذر يصلي صلاة جماعة، وهذا قول في هذه المسألة الذي اختاره المؤلف، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فرض على الأعيان، لازم كل رجل ما عنده عذر يمنعه من صلاة الجماعة أن يحضر صلاة الجماعة. واضح؟ قول آخر لا، قال فرض، فرض كفاية، المهم أن الصلاة تقام، فإذا قام بها بعض فئة من أهل الحي والمساجد قد أحيت بالجماعة يكفي، ليس بالضرورة أن كل المصلين يصلوا صلاة الجماعة، قالوا هي فرض كفاية. قول ثالث قال هي إيش؟ مستحبة، سنة مؤكدة، من صلى جماعة فأجر أعظم ممن يصلي منفردا، هي مستحبة. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لكن نحن نطرحها على سبيل المدارسة لا على سبيل الترخص، لأن بعض الناس للأسف الشديد إذا طلب العلم وصار عنده شوية معلومات ربما تهاون في شأن الصلاة، تقول الصلاة الجماعة أصلا فيها خلاف، قيل واجبة وقيل فرض كفاية وقيل مستحبة سنة مؤكدة، تتعلم علم المفروض حتى تزداد طاعة لا حتى تترخص، انتبهتم؟ بعض الناس هكذا لو قلت له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، قال والأمر هل يقتضي الوجوب على كل حال؟ في أمر للتحدي، في أمر للتعجيز، في أمر للتهديد، في أمر للوجوب، في أمر للاستحباب، في أمر يدل على فرض كفاية، في أمر مصروف، في قاعد يفصل لك أصول كبير. كل هذا هرب من إيش؟ أن يعفي اللحية. المفروض أنت تعلمت العلم حتى تزداد طاعة لا لتترخص. فلذلك بعض الناس فعلا لو أنك فصلت له في صلاة الجماعة ربما يستهين بها، يقول ما في قول يقول مستحبة، خلاص أخي مستحبة صلينا فبها ونعمة وإن لم نصلي فلا. ومع ذلك نقول نحن نتدارس هذه المسألة على سبيل المدارسة لا على سبيل أن يترخص أحدنا فيستهين بأمر الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو الذي يستهين بأمر صلاة الجماعة هذا دينه ضعيف، يخشى عليه أن يذهب ولا يرجع. الصلاة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفاسه الأخيرة صح التعبير في قبيل وفاته يقول الصلاة الصلاة ومالكة أيمانكم، الصلاة الصلاة. ماذا فعل الناس في الصلاة؟ عمر الخطاب يضرب بخنجر مسموم أيام قد نقع بالسم، ومنه استشهد رضي الله عنه، ومع ذلك طعنوا في الصلاة. ويقول ماذا فعل الناس في الصلاة؟ عظم شأنها. إذا صلاة الجماعة فرضت متى يا أخوان؟ في حال الحرب، حال الخوف. في الخوف لم يرخص أن تترك الجماعة، بل حتى في شدة الخوف ينقسم المصلون إلى فئتين، فئة تجاه العدو وفئة تصلي الجماعة، يصلي فيهم الإمام ركعة ثم يأخذون لأنفسهم ركعة وينصرفون جهة العدو، وتأتي الجهة الطائفة الثانية لتصلي مع الإمام بقية الصلاة. يعني في حال الخوف ما سقط الصلاة الجماعة. بل أن رجلا أعمى ليس له قائد يقوده إلى الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن لا يحضر صلاة الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي حديث قال تسمع حي على الصلاة حي الفلاح. وما معنى حي الصلاة حي الفلاح؟ يعني أقبل على الصلاة، أقبل عليها. قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحيهما. الحمد لله. وحديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت من لا يخرج للصلاة، هم. فمن ذا الذي يسمح لنفسه أو يرضى أن يكون ممن هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليه بيته؟ حبيبك رسول الله يهم من يحرق بيتك عليك ومن فيه إلا لأنهم تركوا شيئا عظيما. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي وحده الصلاة الخمس، بل المساجد ما عمرت ولا بنيت إلا لتقام بها الصلاة. فإذا أنت ما صليت وأنا ما صليت والثاني ما صلى، لمن بنيت المساجد؟ من يقوم بها إذا ما قام بها المسلمون؟ هذا ناهيك عما فيه من الفضل. من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتها أحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، بل يكتب له الأجر حتى في رجوعه إلى بيته. تصور، لأن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تخطئه صلاة، لا تخطئه صلاة، وكان من أبعد المصلين ممشى إلى المسجد. فقيل لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، الرمضاء حيث شدة حرارة الأرض والظلماء حيث الظلام، صلاة الفجر صلاة العشاء. فقال ما أود أن يكون لذلك، أن يكون عنده حمار، إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي حتى الرجع يريد فيها أجر. فذكر ذاك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبره أن الله كتب له ذلك كله، الذهاب والإياب. صلاة الجماعة شأنها عظيم، صلاة الجماعة ما يحصل لك فيها سهولة. إذا سهى الإمام ذكره المصلون وأتوا بالصلاة كاملة، لكن اللي يصلي منفردا يسهى كثير، يسهى كثير. لكن صلاة الجماعة صلاة رسمية فيها أجر، فيها ثواب. قدرك، قدر دينك هو بقدر محافظتك على الصلاة. الذي أنصح به نفسي وإياكم أن الصلاة لا تفرط فيها، لا تفرط فيها. إذا صليت العشاء في جماعة فكأنما قمت نصف الليل، فإذا صليت الفجر في جماعة من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا ركعتا الفجر اللي هي السنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف عاد صلاة الفجر وفي جماعة؟ كم هذا الشأن عند الله؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أكبر من ذلك، قال أن صلاة الجماعة شرط، وقد تقدم معنى الشرط. ما معناه؟ ما معناه؟ ما يلزم من عدم العدم. قال من لا يصلي صلاة الجماعة فصلاته باطلة، مثل اللي صلى بلا وضوء. تترك الجماعة وأنت متعمد وقادر أنك تصليها، هذا قول. وله حديث عند ابن ماجه، حديث حسن، أن من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له. فقال هذا النفي يدل على الشرطية، هذا قول. وإن كان الأقوى منه أنها واجبة، ولو صلى منفردا لصحت صلاته، لكن مع الإثم، عليه إثم أنه ترك صلاة الجماعة. وإلى هذا ذهب المؤلف وقال رحمه الله تعالى: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حاضرا وسفرا، حضرا وسفرا، حتى لو كنت مسافرا واستقريت في بلد وتسمع النداء أجب، ما دام ما يشق عليك شيء. لكن لو كنت جادا بالسير ما يلزمك تقف حتى تصلي، تصلي متى ما تمكنت. طيب، قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأدلة الدالة على الوجوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم انطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وهذا دليل على أن الجماعة تقام في المساجد، إذ لو كانت الجماعة مشروعة للصلاة الخمس في البيوت لكان لهم عذرا، يقول: يا رسول الله نحن نصلي جماعة في البيت. تبهوا لهذا الأمر، لأن بعض الناس يا أخوان إذا رأوا أنفسهم جماعة خمسة ستة سبعة جالسين في مجلس في دوانية تقول لهم الصلاة، يقول لك احنا جماعة يصلون ها في مجلسهم جماعة. طيب هؤلاء يعني ما هو عذرهم؟ لو كان تشرع الجماعة في المجالس في البيوت، أول لماذا بنيت المساجد إذا؟ ثانيا لماذا يهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت من لا يخلد إلى الصلاة؟ كان لهم عذر لو كان هذا مشروعا، وهو إقامة الجماعة في البيوت في المجالس في الدواوين. لا، ليس بمشروع، لا تتعمد ذلك. بعض الناس فيه كسل ويكسل الآخرين، قال: لا خلينا احنا جماعة، احنا أربعة نصلي هنا إن شاء الله، لا وانت إمامنا، انت إمامنا. يا سلام، هذا غلط، غلط كبير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على من لا يخلد الصلاة، مع أن كان بإمكان ما يقول: يا رسول الله نحن نصلي جماعة. مطلع هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما. ما معنى ما فيهما؟ يعني الأجر والثواب، وأيضا ما في تركهما من الإثم والعقاب. لو يعلمون ما فيهما، يعني ما في فعلهما من الأجر والثواب وما في تركهما من الإثم والعقاب، لأتوهما ولو حبوا، أي يمشون على أيديهم وأرجلهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، إلى آخر الحديث. طبعا من قال بالاستحباب استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي حديث: أفضل ب25 صلاة، صلاة الجماعة أفضل من 25 صلاة. يعني فاختلف العلماء ما الفرق بين أفضل من سبع من أفضل من سبع، أو أفضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة وفي حديث ب25 صلاة. وفقوا بين ذلك بتوفيقين. الأول قالوا: الدرجة غير الصلاة، وكل 25 صلاة تعدل 27 درجة، فحينئذ لا منافاة، التمييز مختلف لكن المعادلة واحدة. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وال27 درجة تعادل 25 صلاة. وقيل الدرجة هي الصلاة، لكن هذه زيادة فضل ذكرت بحديث آخر أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفضل زائد. يعني بالبداية قال ب25 صلاة، يعني 25 درجة، ثم تفضل الله على عباده فجعله بكم؟ ب27 درجة. وهذا له نظائر، له نظائر، يعني مثلا من قتل وزغا في الضربة الأولى فله 100 حسنة، في حديث له 70 حسنة، قالوا أخبر أنه له 70 ثم زيد في الفضل فجعلت 100. وعلى كل حال إذا كان في مثل هذا رقم ورقم أو عدد وعدد، فليعتمد ماذا، الأكبر ولا الأقل؟ الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر. لماذا؟ لأن الأقل داخل فيه والأكثر يعتبر زيادة. وهذا الحديث تدل به على صحة صلاة المنفرد. نعم، يدل على صحة صلاة المنفرد، صلاة المنفرد ليست بباطلة، ولكن لا يدل على ماذا؟ على عدم وجوب صلاة الجماعة. فلا مانع أن تكون صلاة الجماعة أفضل وهي واجبة، والتفضيل هنا لا يعني عدم الوجوب. وقد قال الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خيرا لهم من ماذا؟ من الكفر، من عدم إيمانهم. وهل الكفر أو عدم الإيمان فيه خير والإيمان أفضل؟ الجواب لا، خير لهم وإن كان الكفر ليس فيه خير. فالتفضيل ليس على كل حال يدل على عدم الوجوب. نظير هذا أن من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا أفضل ما يعني أنه ما هو واجب الغسل، حتى الإيمان أفضل من الكفر، ومع ذلك الإيمان واجب. على كل حال، الأدلة التي تدل على الوجوب كثيرة جدا وقوية وظاهرة، حتى قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، فأمر أن يكون الركوع إيش؟ جماعة. قال: واركعوا مع الراكعين. طيب، يقول: وأقلها إمام ومأموم. يقال عن من صلى مع رجل، يقال صلينا جماعة، أقل شيء. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. طيب، قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإن لكما نافلة، رواه أهل السنة. هذا الحديث له قصة، وهي أنه جاء برجلين ترتعش فرائصهما، يعني خوفا، إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم مسجد جماعة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وأيضا هذا الحديث مما استدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة، قال: هذا أني رجل صلى في غير جماعة. فمثل هؤلاء يقال عنها حادثة عين، ما نعرف إيش ظروف هذه الحادثة التي جعلهم يصلون في رحالهما، فقد يكون في سفر، أو قد ظن أن الصلاة قد قضيت فاكتفيا أن صلى خارج المسجد، أو ما علموا بوجوب صلاة الجماعة. وهذا يحصل، أن بعض الناس أحيانا يصلي في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر للقاء شخص ما، فيجد أنهم قد تأخروا في إقامة الصلاة، وقد صلى في مسجد قد بكروا، صح، يدخل في المسجد فيجدهم يصلون وهو قد صلى، فماذا يفعل؟ يصلي معهم وتكله نافلة. فالحديث بعيد جدا أن تكون إيش دال على عدم الوجوب مع صراحة الأحاديث. حتى الأعمى الذي ليس له قائد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، لا أجدك رخصة. نعم. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر. هذا التوكيد، إذا كبر فكبروا، هذا أمر واضح. ثم أكد قال: لا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع. وهذه مهمة جدا، لا تكبر، لا تقول الله أكبر إلا بعد ما يقضي الإمام تكبيرته، ما يكون هو في منتصف التكبير أنت تكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ها، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، حتى يقول الله أكبر، بعدين تقول الله أكبر. ومثل هذا قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، تظل أنت قائم حتى إذا ركع وتمكن من الركوع تذهب وتركع معه، بخلاف ما يفعله كثير من الناس. ماذا يفعل؟ يركع مع الإمام، وربما سبق الإمام فركع والإمام ما لم يركع بعد. وأكثر من ذلك وقوع ماذا؟ أنه يسجدون مع الإمام أو يسجدون حتى بعضهم قبل الإمام، خاصة بعض الأئمة قد يكون كبير بالسن أو ثقيل في اللحم شحمه كثير على ما يصل السجود، وإلا بعض المأمومين قد سجد قبله، هذا خطأ كبير. ولنعلم بأن من ركع أو سجد أو رفع قبل الإمام بطلت صلاته، أمر خطير. أما إذا وافقه فأقل ما يقال أنه يكره، أما السنة فمتابعته. لا تكبر حتى يكبر، لا تركع حتى يركع، لا ترفع حتى يعتدل، انتهي من الركوع اعتدل أنت ترفع، لا تحني ظهرك كما قال الصحابي، لم يحني أحدنا ظهر عبد الله بن زيد حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يظلون قائمين حتى إذا سجد بلغ الأرض وسجد تبعوه وسجد. انظر اليوم حال المصلين يا أخوان. فهذا الذي يسابق الإمام ماذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال صورته صورة حمار. قيل هذا الوعيد على ظاهره، وقيل المراد حمار يعني من الغباء، لأن لو رفع هذا قبل الإمام وسجد قبل الإمام نهاية الأمر هل سينصرف قبل الإمام؟ واحد مستعجل فما إيش أخذ يفعل؟ يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، يرفع قبل الإمام، والنهاية لن ينصرف من الصلاة حتى يسلم الإمام. إذن لماذا هذه المسابقة؟ فالجامع بين المسابق للإمام وبين الحمار موضوع إيش يا إخوان؟ الغباء، هكذا قيل. على كل حال هذا وعيد، والمسلم لا يستحسن يكون له ذلك. فلا تركع حتى يركع الإمام، ولا ترفع حتى يرفع الإمام، ولا تسجد حتى يسجد الإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به. فقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركع ولا ترك حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه جاءت في الصياغ كما مر معنا في صفة الصلاة، منها ربنا ولك الحمد، ومنها ربنا ولك الحمد يعني بالواو، بواو بدون واو، ربنا لك الحمد، والثانية ربنا ولك الحمد، وأيضا أتت إيش؟ اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة الصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. يستحب أن تعمل هذه تارة وهذه تارة هذه تارة حتى تصيب السنة. تارة نقول ربنا ولك الحمد، تارة اللهم ربنا ولك الحمد، تارة نقول ربنا لك الحمد بدون واو، كل ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله، لأن هنا السماع استجاب، استجاب الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تقدم معنا في صفة الصلاة وهنا للذكرى أن الإمام والمأموم يجمعون بين التسميع والتحميد، وبعض العلم قال لا، الإمام فقط يقول سمع الله حمد ربنا لك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، يعني الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يكتفي بالتحميد، والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، والإمام يجمع بين التسميع والتحميد، إلا المأموم ماذا يفعل؟ يقتصر إيش؟ على التحميد. فذاك قول وهو وجيه جدا أن حتى المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، لكن أشكل على من قال أو استدل من قال بأن المأموم لا يسمع فقط تحميد بدون تسميع، يعني يقول ربنا ولك الحمد ما يقول سمع الله حمدا. هذا الحديث قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا الحديث في الحقيقة ما يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد دون التسميع، لأن لو كان يدل الحديث على أن المأموم يكتفي بالتحميد دون التسميع لكان ظاهر الحديث يدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع دون التحميد، أليس كذلك؟ الحديث ماذا يقول؟ إذا قال سمع الله لمن حمده اللي هو الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب الإمام ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الإمام؟ يجمع بين التسميع والتحميد. ظاهر الحديث هذا الإمام فقط تسميع، إذا جعلنا الحديث فقط المأموم تحميد إذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الإمام فقط تسميع، وأنتم لا تقولون، تقول لا الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. طيب هذا الحديث إن دل على أن المأموم يكتفي بالتحميد إذن يدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع. قالوا والله صحيح، إذن ما كيف نوجه الحديث؟ يعني إذا قال سمع الله لمن حمده هذا يجهر بها الإمام أو يسر بها؟ يجهر، وجعل الإمام ليؤتم به، فكما يقول سمع الله لمن حمده وإنما جعل الإمام ليؤتم به فقول سمع الله لمن حمده، لكن الإمام لا يجهر بالتحميد. الإمام ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده، وبعدين سرا يقول ربنا ولك الحمد، صح؟ فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيما لا تسمعون فيما يسر قولوا ربنا ولك الحمد، وليس المعنى أنك تكتفي أيها المأموم بالتحميد دون التسميع، كما أن الإمام لا يكتفي قولوا معي بالتسميع والتحميد، يجمع وأن تجمع. فصار الآن على هذا التقرير، ما الذي يجمع بين التسميع والتحميد؟ المنفرد والإمام والمأموم، لأن الصلاة ليس فيها جزء منها بلا ذكر، فأن يرفع المأموم صامتا ما في شيء في الصلاة إلا وفيه ذكر، فنقول لا يرفع التسميع وإذا اعتدل تحميد. طيب يقول وإذا سجد فاسجدوا حتى يتمكن السجود، لا يحني أحدنا ظهره يبقى واقفا حتى إذا سجد أو غلب على ظنه أنه قد سجد، وهذا ما لا يستقيم عليه أكثر جمهور المصلين، منهم من يسبق أصل الإمام إلى الأرض في السجود، ومنهم من يوافق، ومنهم من يعني يسابقه إلا قليلا، والصحيح أن المفروض تكون قائم حتى إذا سجد تذهب وتسجد. قال وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، سبحان الله صحيح وصريح، لا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذه مسألة في أشكال وفي خلاف، يعني الإمام صلى قاعدا فهل نصلي قعود؟ الله الحديث هكذا يقول وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا ثم قال ظلوا قائمين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن بعض العلم يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وهذا واضح في آخر حياته أنه كان مريضا فتحامل على نفسه وقام ووقف في الصف، وكان يؤمه من؟ أبو بكر، فتراجع أبو بكر وأمه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى قاعدا وهم صلوا خلفه قياما، وهذا آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على ماذا؟ على أن هذا ناسخ لهذا الحديث، أن حتى لو صلى الإمام لعذر قاعدا فالمأموم يصلي قائما. بعضهم وجه الحديث فقال لا، المأمومون صلوا قياما لأنهم كانوا يأتمون بأبي بكر وأبو بكر صلى قائما، وهذا الإشكال ما زال قائما، وهو طيب أبو بكر كان يقتدي بمن؟ اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا أبو بكر وهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد؟ فصار والله تعالى أعلم أن إذا صلى قاعدا لعذر فإن إيش؟ المأموم يصلي قائما، لأن هذا آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله وأقره لأصحابه أنه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما. طبعا في بعض أهل العلم يقول لا خلاص هذا حديث صحيح وصريح، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. طيب ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته؟ قال ابحث له عن تأويل، أنا عندي هذا والتزم بهذا، قاله بعض أهل العلم قال يبحث له عن تأويل ذاك الحديث. طيب قال وقال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا واضح، أقرأهم يعني أحفظهم لكتاب الله عز وجل وأجودهم قراءة رحمك الله، فإن كانوا في القراءة سواء يعني هذا فيما يغلب فيه الظن، ليس المراد أن نعمل بينهم مسابقة حتى نتأكد فيما يغلب على الظن أن فلان أقوى من فلان. وهذا يعني التوجيه على سبيل الاستحباب، يعني لو صلى من هو أقل قراءة لمن هو أقرأ منه فالصلاة صحيحة ولا شك. قال يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، بعدين هذا ممكن يصار إليه متى؟ عند النزاع، وقد يحصل بين الناس نزاع أيهم أولى بالإمام، فلان وفلان. فالحكم في ذلك هذا الحديث أن يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، لكن هذا ما لم يكن الإمام، ما لم يكن الإمام راتبا. إذا الإمام راتب حافظ ثلاث أربع أجزاء ويأتي واحد حافظ كتاب الله كاملا، فأيهما أولى بالإمامة؟ الإمام الراتب. قال فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني دخول الإسلام، أو سنا يعني أكبرهم. ولا يؤم الرجل، ولا يؤم الرجل في سلطانه يعني في مكانه الخاص هو له الأولوية بالإمام. طبعا ما لم يأذن، إذا أذن خلاص حقه وتنازع، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. طيب أما الأذان فإذا حفظ الصلاة فليؤذن أحدكم. قال وينبغي أن يتقدم، أن يتقدم الإمام يعني على المأمومين، يتقدمهم حتى يتمكن المأمومون بماذا؟ بالاهتمام به. وهذا أيضا على سبيل الاستحباب، ولذلك لو ضاق المكان وصلى الإمام صافا مع المأمومين فالصلاة صحيحة. وأن يتراص المأمومون يعني حتى لا يتركوا خللا للشيطان، وحتى لا تختلف قلوبهم، ويكمل الصف الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال هذا يشفع من الملائكة، قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والحديث في مسلم. يقول طبعا العناية بتصفية الصفوف هذا أمر مهم جدا أيضا، فإنه من تمام الصلاة وإنه من حسن الصلاة، وأن الإمام أيضا ينبغي عليه أن يعتني بالمأمومين ويسوي صفوفهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه كذلك. حتى أن بعض الناس وجد أن يقول استووا كلمة ويكبر، يعني كما يقال تحصيل حاصل، دون أن يلتفت، دون أن يؤكد على المصلين أنهم قد سووا صفوفهم. يقول ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. هذا تسمى إيش؟ مسألة الصلاة خلف الصف منفرد. ولماذا يعيد صلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته، والأمر بالإعادة دليل على عدم صحتها، إن لو صحت فالصحيح ما هو تعرفه، ما برأت به الذمة وسقط التكليف. فهذا كونه يؤمر بالإعادة دليل أن صلاته ليست بصحيحة. لكن هل المقصود أن يصلي منفرد مع إمكانيته أن يصف مع المصلين، أن يصف الصف ومع ذلك ذهب وصلى منفرد فلا تصح صلاته، أو حتى لو تم الصف ومع ذلك صلى منفردا فلا تصح صلاته؟ أول هذا الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى خلف الصف وحده ليس فيه ما يدل على أن الصف الذي أمامه قد تم، فالاحتمال كبير جدا أن الرجل صلى منفردا مع وجود فرجة أمامه، وهذا الذي إيش نقطع بعدم صحته، بعدم صحة صلاته، ونأمره أن يعيد الصلاة. من هذا الذي صلى خلف الصف منفرد مع وجود فرجة في الصف الأمام؟ واضح هذا معه، يعني الحديث صحيح وصريح. لكن تأتي المسألة وهي إذا لم يجد فرجة، جاء من بيت ليصلي فوجد الصف قد تم، ماذا يفعل؟ إما أن يقال له لا لا تصلي، وما جاء إلا ليصلي. وإما أن يقال له أجذب واحدا، وهذا فيه اعتداء وتشويش وذهاب الخشوع، وتنقل من في الصف الأول الفاضل إلى صف مفضول، وربما يرفض هذا الذي تجذبه، وهذا أصلا الفعل ليس عليه دليل تسحب واحد من الصف. وما يذكر أن رجلا دخل المسجد فوجد الصف تاما، فجذب واحد من الصف، جذب واحد من الصف، وهذا رجع معه فبقيت فرجة، فالمصلون ما سدوا الفرجة، ظلت الفرجة مفتوحة. فماذا فعل هذا المتأخر لما وجد الفرجة مفتوحة؟ دخل هو في الصف، يعني زي ما ضربه هذا، تسحبني من الصف الآن تدخل مكاني. هذه وقعت. فهذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع صف من قطعه الله. كيف تقطع الصف وتنقل هذا الرجل قد يكون جاء مبكرا وهو حريص على الصف الأول، وتنقله الصف الثاني وتشوش عليه وعلى الصف كله، ولا أصلا لا دليل على هذا الجذب. نعم لو استطاع أن يعني يوجد فرجة بأن يأمر المصلين أن يتراصوا حتى يدخل، أو تمكن أن يصف مع الإمام كما لو كان المسجد مفتوح من الأمام، فهذا جيد. لكن لو لم يجد حيلة، إما أن لا يصلي أو يصلي منفردا، فنقول صلي منفردا وصلاتك صحيحة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما استطاع إلا هذا. والحديث نقول الحديث فيه احتمال أن هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته تعمد أن يصلي خلف الصف مع وجود فرجة في الصف الذي أمامه. واضح؟ طيب، وهذه المسألة ليست قولا واحد كما قلت لكم. قد يأتي واحد يسمع فتوى يقول لا أنا سمعت الشيخ فلان يقول صلاته باطلة. نعم فيه من يقول صلاته باطلة حتى لو لم يجد فرجة، خلاص لا يصلي، يبقى منتظر إن جاء واحد فبه نعمة وصف معه، وإن لم يجد فإنه يبقى ينتظر حتى تنتهي الصلاة ويصلي وحده. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث في عدة فوائد. أولا، يشرع أن تدخل مع أحد في الصلاة وقد كبر قبلك ولم ينوي إماما بل صلى منفردا فأتجدت وجعلتها جماعة، هذا لا بأس به لهذا الحديث. واضح؟ واحد يصلي فتأتي وتكبر وتقف عن يمينه وتصلي الجماعة مع أنه لم ينوي جماعة في بداية صلاته، هذه واحدة. الثانية، هذا يدل على أن لا بأس من صلاة الجماعة قيام ليل في غير رمضان، لأن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ما كان صلاة في المسجد صلاة جماعة، لا، بل قال بت عند خالتي ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فهو قام وصلى معه. فلو أن شخصا صلى مع غيره قيام ليل في غير رمضان فلا بأس بذلك لهذا الحديث، ولكن هذا كما يقال يعني يفعل أحيانا، يفعل أحيانا، لا أنه يكون إيش عادة يقومون الليل مع بعض كل يوم كل يوم كل يوم، لا، هذا لا يشرع قيام الليل كل ليلة كل ليلة إلا في رمضان. واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف أين؟ عن يمين الإمام ولا عن يساره، عن يمينه، لأن ابن عباس لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه وجعله عن يمينه. طيب، لو قام عن يساره فهل تصح صلاته؟ يقوم عن يساره لماذا؟ إما جهلا، الإمام يجهل والمأموم يجهل، فصلى المأموم عن يسار الإمام حتى انقضت الصلاة ثم علموا بعد ذلك، هل قالوا أعد الصلاة ولا صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة، لأن وقوف المأموم عن يمين الإمام هذا مستحب ليس بواجب. والدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وإنما فعل، والفعل المجرد عن الأمر لا يدل على الوجوب، الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر. وإنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أدار ابن عباس وجعل عن يمينه. فإذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام مجرد عن الأمر فيدل على الاستحباب، فهو صلى جماعة عن يساري عن يمين، الصلاة صحيحة، لكن المستحب الأفضل الأكمل أن يصلي المأموم عن يمين الإمام. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز الحركة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك، فإذا كانت الحركة لحاجة لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، كأن يقتل الأسودين الحي والعقرب أو ينقذ معصوما من حريق أو نحوه، الصلاة تتحرك لحاجة فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة وحرك ابن عباس من يساره إلى يمينه، فهذا يدل على إيش؟ على جواز الحركة لحاجة. ومن فوائده أن إذا أراد أن يجذب الإمام المأموم من يساره إلى يمينه فإنه يجعله من ورائه، ما يأتي من أمامه، بل لو أراد أحد أن يجتازه ويمر بين يديه يمنعه. فذاك ماذا فعل؟ أداره من وراءه وجعله عن يمينه. واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث فضيلة لابن عباس رضي الله عنهما أنه قام وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أحدنا منا ومن غيرنا، يعني يتمنى لو رأى نفسه في المنام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، في المنام صلى عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عظيم. فكيف ابن عباس قد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة؟ فهذا من فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن. طيب، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. إذا سمعتم الإقامة، إقامة الصلاة وهي النداء الثاني للإعلام بإقامة الصلاة، قال: فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وهذا يدل على أقل شيء كراهة السعي والركض لما في ذلك من يعني خوارم المروءة، انحباس النفس وذهاب الخشوع. بعض الواحد يركض خاصة ما عنده لياقة ولا وزن ثقيل ولا كبير بالسن، سيدخل إيش؟ يتابع النفس فيذهب خشوعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لله الحمد قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، يدل على أن الإتمام يطلق على القضاء، يعني الشيء الذي فات يسمى عليه إتمام، لأن تسمية القضاء قضاء هي تسمية اصطلاحية. القضاء قسم ماذا؟ الأداء، في أداء وفي قضاء. إقامة العبادة في وقتها يقال عنه إيش؟ صلىها أداء. قامتها بعد وقتها يسمى إيش؟ صلىها قضاء. فجاء في حديث قال إيش؟ وما فاتكم فأتموا، وفي حديث وما فاتكم فاقضوا. وكلمة فاقضوا أيضا ليست إيش دائما مراد بها أداء الصلاة في خارج وقتها، مما يدل على أن تسمية قضاء هذه تسمية اصطلاحية، وإلا الصلاة تصلى في وقتها ويقال عنها قضاء. دليل قال الله عز وجل في صلاة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيتم الصلاة، ما صليتها قضاء في خارج وقتها، في وقتها ومن الأوقات، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. طيب، هذه المسألة ترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها مسألة فقهية، وهي ما يدركه المصلي المسبوق، هو أول صلاته ولا آخر صلاته؟ وش الفرق؟ يعني واحد جاء لصلاة العشاء وصلاة العشاء رباعية 4 ركعات فأدرك آخر ركعتين مع الإمام، فالركعة الثالثة والرابعة للإمام بالنسبة للمأموم هل هي أولى وثانية ولا ثالثة ورابعة؟ إذا كانت ثالثة ورابعة فعليه أن يأتي بماذا بعد ما يسلم الإمام؟ يقوم ويأتي بالأولى والثانية. إذا كانت في حق المأموم الثالثة ورابعة، فإذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم المأموم ويأتي بالأولى والثانية. واضح؟ طيب، إذا كان ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، فالركعة الثالثة في حق الإمام هي في حق المأموم المسبوق الركعة الأولى، والركعة الرابعة في حق الإمام هي في حق المسبوق الركعة الثانية. فإذا سلم الإمام يقوم المأموم ويأتي بماذا؟ بالثالثة والرابعة. طيب، ماذا ترتب على هذا؟ معلوم أن في صفة الأولى والثانية تختلف عن صفة إيش؟ الثالثة والرابعة. فإن الأولى والثانية يقرأ مع إيش؟ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، والثالثة والرابعة يكتفى بقراءة الفاتحة، صح؟ فالمسبوق هذا إذا أدرك آخر ركعتين من صلاة الإمام وقام يقضي الثالثة والرابعة أو يقضي الأولى والثانية، إذا الأولى والثانية فماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، بعدين الفاتحة وما تيسر من القرآن. إذا الثالثة والرابعة يكتفي بقراءة الفاتحة، صح؟ كما أن الأولى والثانية طبيعتها ماذا يا أخوان؟ أطول من الثالثة والرابعة، فماذا يفعل المأموم المسبوق؟ إذا كان ما أدركه هو آخر صلاته فيصليها أخف من الأولى والثانية، لأنه أدرك مع الإمام أولى والثانية. وإذا كان لا، ما فاته هو الأولى والثانية، فماذا يفعل؟ يصلي مع الإمام الثالثة والرابعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالأولى والثانية وجعلها طويلة، صح؟ كل هذا مترتب على ماذا؟ على هذا الحديث، لأن قال في حديث قال وما فاتكم فقضوا. وماذا فاته هذا المأموم؟ الأولى والثانية. فقضوا إذن يأتي قضاء أن يصلي الأولى والثانية، وردوا عليهم بردين اثنين. الرد الأول أن الأصل الصلاة، كيف الأصل؟ الأصل صلاة المرء كيف يصلي؟ ترتيبها أولى ثانية ثالثة رابعة، هذا الأصل. لا يصلي ثالثة رابعة أولى ثانية، لا، يصلي أولى ثانية ثالثة رابعة، هذا هو الأصل، سواء كان إماما أو مأموما أو مسبوقا أو منفردا، يصلي كيف؟ ها، أولى ثانية ثالثة رابعة. الرد الثاني، إذا كان حجتكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فقضوا، قال طيب في رواية اللي معنا الآن، ها، وما فاتكم فأتموا، وعليه حمل كلمة وما فاتكم فقضوا على أن إيش؟ القضاء ليس المعنى الاصطلاحي وهو أداء الصلاة بعد وقتها. ما أراد هذا النبي عليه الصلاة والسلام أصلا تسمية الصلاة بعد وقتها قضاء، هذه تسمية ماذا؟ اصطلاحية، اصطلح العلماء على تسميتها. ولذلك الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى أن المسبوق ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، بحيث إذا قام وسلم، إذا قام يقضي ما بقي عليه من الصلاة، قد صلى مع الإمام ركعتين، إيش يعتبر صلى مع الإمام؟ الأولى والثانية. فإذا قام فسلم الإمام فقام يقضي، يأتي بماذا؟ بالثالثة والرابعة. يقول في الترمذي يعني في سننه ولا في جامعه؟ حاول تجرب، شوف، تقف على كتاب الترمذي نفسه، مكتوب سنن الترمذي ولا جامع الترمذي؟ طيب، أنا أسألك سؤال شيخ أحمد، ما الفرق بين السنن والجامع؟ بينهم فرق، فإذاك هذا اسمه سنن، هذا اسمه جامع، صح؟ طيب، البخاري ومسلم جامع ولا سنن؟ جامع البخاري، جامع مسلم، صح؟ أبي داود سنن أبي داود، ابن ماجه سنن ماجه، الترمذي سنن الترمذي ولا جامع الترمذي؟ جامع الترمذي وليس سنن الترمذي، وهذا من باب التجاوز يسمونه سنن الترمذي، هو جامع الترمذي. طيب، ما الفرق؟ الجامع يا أخوان فيه أبواب، فيه كتب، ليست في السنن. أنت إذا جئت إلى كتاب في السنن لا تجد فيه كتاب التفسير، كتاب السير، كتاب التوحيد، كتاب المغازي، كتاب الفضائل، ما تجد في سنة أبي داود كتاب التفسير، شفت، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، لا، تأتي أحاديث في سنن الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأحكام. أما الجامع فتجد أوسع، في كتاب التفسير، في كتاب التوحيد، في كتاب السير، في كتاب المغازي، في كتاب الفضائل، هذا تجد في الجامع. ففي فرق بين الجامع وبين السنن. طيب المسند، المسند على الصحابي لا علاقة له بالموضوع، يبدأ بحديث أبي بكر الصديق يسرد حديث في الطهارة، حديث في الحج، حديث في الصيام، حديث في الفضائل، حديث في التفسير. المهم الأحاديث التي إيش جاءت من حديث أبي بكر، ثم حديث عمر يسردها بغض النظر عن الموضوع، ثم حديث عثمان، ثم حديث علي، يبدأ بالخلفاء الراشدين، ثم عاد الصحابة على ترتيب إيش ماذا حروفهم الأبجدية. هذا المسند. المسند يسند الأحاديث كل صحابي على حدة، يسرد الأحاديث، وإذاك صعب جدا استخراج حديث من المسند، بخلاف إيش السنن والجوامع على الأبواب. لما فهرست هذه الكتب الآن وخرجت مثلا المعاجم وكذا، وتعطي حرف يعطيك الحديث، والأول كيف واحد يستخرج الحديث من المسند الإمام أحمد إلا الحفظة ابن كثير، يقال أنه آخر من كان يسرد الحديث بسنده من المسند، ولا صعب تطلع حديث من المسند. انتبهتم؟ لكن السنن كتاب الصلاة باب سورة المصلي تجد حديث متوالد، لكن هذا يدلك على الجهد العظيم الذي قام به العلماء. فالمسند هذا كتاب واسع كبير، المسانيد. ها طيب، إذن هذا في جامع الترمذي، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، راكع يدخل معه بالركوع، ساجد يدخل معه بالسجود، جالس بين سجدتين يدخل معه، جالس بين سجدتين التشهد يدخل معه بالتشهد. وهنا نجد خطأ يقع فيه كثير من الناس. ماذا يفعل بعضهم؟ الحمد لله، إذا وجد الإمام ساجدا يعني فاتته الركعة، لأن الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع، فيبقى قائما ينتظر الإمام يقوم إلى الركعة حتى يدخل معه، يفعله بعض الناس. هذا أخطأ أولا، خالف هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصنع كما يصنع الإمام، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما أصنع. هذا ما صنع. ثانيا، يا أخي وما يدريك أنك لو سجدت معه هذه السجدة يكتب الله لك فيها دعاء يقبله الله منك، تسبيحة يرفعك الله بها، صحيح أنك ما أدركت الركوع ولن تعتد بهذا السجود أنه ركعة ركعتها، لكن أنت ما خسرت شيء، أنت سجدت لله العظيم، اسجد مع الإمام حتى لو لم تحسب ركعة ولم تعتد بها ركعة، لماذا تفوت السجود؟ اسجد لله عز وجل وسبح وادعو الله يرفعك الله وتتحط عن خطاياك، كلما سجدت كلما ركعت خطاياك يؤتى بها على عاتقك وتسقط، تسجد لله وتدعو وتسبح الله. فأنت لا أخذت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدركت الفضل في السجود مع الإمام. هذا يفعله كثير من الناس. وبعض الناس ماذا يفعل؟ إذا دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد وقف هناك، وكل واحد أراد يدخل يقول يأشر له، يقول لا لا يعني شنو؟ خلي الإمام يسلم علشان إيش إحنا نصلي جماعة أخرى. أيهم أفضل؟ يدخل مع الإمام في التشهد ولا يصلي جماعة أخرى؟ يدخل الإمام أول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لم يقل إلا إذا كان الإمام في التشهد فانتظر حتى ما قال هذا أبدا، قال إذا أتى أحدكم المسجد والإمام على حال، أو إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما أصنع الإمام. هذه واحدة. ثاني، أصلا الجماعة الثانية مكروهة، لم يكن عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جماعة وجماعتين وثلاث وأربع، في بعض المساجد خاصة في الأسواق ربما تقام صلاة المغرب 10 مرات آخر جماعة منها قبيل العشاء بقليل، جماعة بعد جماعة، جماعة بعد جماعة، هذه يتأكدنا الأمر ليس مشروعا. نعم لو أنه صنع الواحد هذا يعني على ندرة، فاتت يوم من أيام الصلاة صلى جماعة معلش، أما بعض الناس الجماعة الثانية دائما تشوفه فيه يا إمام يا مأموم طول السنة، ما في صلاتين ثلاث إلا بالجماعة الثانية. بل أسوأ من ذاك أن بعضهم يتأخر متعمد وراحتك راحتك، إحنا جماعة يعني إن أدركنا الجماعة صلينا وإلا الحمد لله إحنا أربعة نصلي جماعة، هذا ليس بمشروع، أمر خطير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نكتفي ونفتح مجال الأسئلة. تفضل. اسمح عندي أربعة اسمح لنا كثيرهم بس عسى مو طويلة سنتك يلا تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما، الرحال شو نقصد فيها؟ في البيوت أم المسجد عندنا؟ الرحال عادة يعني عفش السفر، يمكن الناقة وما تحمل كذا، قد يكون هكذا يعني مو في بيتهم. لهم قال صلينا في رحال يعني في المكان اللي نازلين فيه، نحن نزلنا عفشنا. ما لكم في مسجد يعني؟ ما لا لا لا ما هو ظاهرنا في مسجد. اثنين ما هو التوجيه الشيخ الذي سألت سمع الله من حمده؟ يقول المأموم يقول كذلك سمع الله من حمده، وقال يجمع بين التسميع والتحميد. ايوه شو التوجيه الذي ذكرت الشيخ؟ اي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم، إذا قام الإمام يقول ربنا لك الحمد يسر بها ما ندري ماذا يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في وقت إصرار الإمام اللي ما تسمعون ما يقول قولوا ربنا لك الحمد. أما سمع الله بحمده أنتم سمعتوا قال سمع الله بحمده وجعل الإمام ليتم، أقولوا مثل هذا هو الأصل، أن تفعل كما يفعل الإمام وتقول كما يقول الإمام. لكن في حال ما أسر بالإمام ما ندري ماذا يقول، هنا نبهنا عليه الصلاة والسلام وقال إذا قال سمع الله محمدا تسمعونه، سكت عند الاعتدال هنا قولوا ربنا لك الحمد. واضح؟ طيب السؤال الثالث. فصلوا قعودنا أجمعين، الحديث صلى قائدا فصلوا قعودنا أجمعين، توجيه أن الصحابة كانوا صلوا خلف أبو بكر وصلى قائما فصلوا قعودنا، ثم أن آت النبي صلى الله عليه وسلم، التوجيه الذي قالوا صلوا قعودنا أجمعين شنو توجيههم؟ قالوا منسوخ خلاص، آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى قياما وأقرهم على ذلك، يعني يعتبر منسوخ. آخر سؤال شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم المأموم المسبوق الصحيح من أقوال العلم إيش يكون في صلاة الثالثة؟ مسألة الصحيح قد يكون ليس بصحيح، أو الراجع قد يكون ليس براجع. لا ما أدرك من صلاته مع الإمام هو أول صلاته المسبوق، إن أدرك مع الإمام الثالث الرابع هو بالنسبة له الأولى والثانية، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالثالث والرابع، هذا هو الأصل ترتيب أولى ثانية ثالث رابع. حتى لو تفضل التشهد الأول يأتي بالتشهد الأول على نفس الصفين؟ كيف التشهد الأول؟ يعني هو يأتي بالثاني، أتى بالركعة الثانية. طيب بعدين ثم عليه سجود أربع ركعات الصلاة رباعية. طيب إذا سلم الإمام يأتي بركعة واحدة التشهد الأخير ويسلم ثلاث ركعات. طيب أي صلاة من أول رباعية صلاة العشاء أربع ركعات. طيب وأتى المأموم متى والإمام قد صلى كم؟ الركعة الرابعة. الركعة الرابعة؟ ايه؟ طيب بعدين ثلاث ركعات الآن يصلي الأولى الثانية ثم يستسجد. طيب هو يعني أدرك ركعة واحدة من أربع ركعات؟ ايه. طيب وسلم الإمام يقوم ويتبع ركعة الثانية ويقرأ التشهد الأول ويقوم صلي الثالثة الرابعة ترتيب عادي. تفضل. أي صلاة تكون كل الصلاة؟ لا الأولى هو صلى فريضة، ما يجوز تصلي فريضة مرتين، فريضة صلى مرة واحدة، الثانية نافلة الثانية نافلة. تفضل. لو كان وقت نهي نعم هذه حالة خاصة، إذا أتيت مسجد المصلون لو صارت العصر تصلي وليس فيه هذا الحيث. بالنسبة للسؤال الأخير، يدخل بنية الأولى والثانية، هل يقاس من صلاة الجنازة؟ كذلك صلاة الجنازة، لو أدركت مثلا فاتك تكبيرة من تكبيرة صلاة الجنازة دخلت على التكبيرة الثانية، بالنسبة لك التكبيرة الأولى، أنت الأولى، سلم الإمام تأتي أنت بما بقي. نعم هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله عليه. تفضل. من سنة سنة حسنة. أذكر واحد ما شنو العجمي، يمكن محمد العجمي ما نسيت، شوي متين قبل سنين كان حضن، كل يرفع يده عندي سؤالين، كل كان أسمي أبو سؤالين، مين يرفع يدك عندك سؤالين؟ ها قال لي بس ما أدري وين راح، يلبس نظارة اسمه محمد العجمي أفتكر، شيء مناطق هاي القرينة أو شيء، أظن اسمه محمد العجمي. تفضل. اي هذا يعني الواحد المأموم يكتفي بالتحميد دون التسمية صح؟ اكيد ما فيه شيء، هذا الكلام حتى الشيخ بن سعدي شيخنا عثيمين، شيخ عثيمين يقول ايش؟ الامام تسميع وتحميد والمأموم تحميد. الشيخ الالباني في الصفه صلاه النبي قال لا، المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، كلامه وجيه جدا كما بينت لكم. فصلاتهم صحيحه المأمومون الذين يكتفون بالتحميد دون التسمية. صل منفرد أحسن، إلا إذا كان هذا يعني على سبيل الندرة، لا تربي نفسك، إذا أنت شايف نفسك كل يوم الثاني صلاتين ثلاث متأخر الجماعة الثانية، لا لا إذا أنت على خطر عظيم خلاص، تربية للنفس على منفرد عشان مرة ثانية ما تفوت. أربعة لحظة، لا هو يرفع عيد أقول أصبر أربعة هذاك العجمي وسؤال هذا أربعة. صلاة المميز خلف الإمام هذه تصير فيها إشكالات؟ لا بأس، لا بأس إذا كان صغير وأتى بعد خلف الإمام، لا يحرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليالني أولو الأحلام والنهى، هذا حث لأهل الأحلام والنهى أن يأتون خلف الإمام، وليس مراد منه أن الصغار تدفعهم الصف الأول، جاء قبلك يوم شايف نفسك أنت كبير من أصحاب الأولو الأحلام والنهى كان تقدمت أنت. لا غلط الله. وربما ينفر هذا الصغير، بعض الناس ينهر يمكن بعد يخرج ما يعود، لكن إذا كان صغير دون التمييز الشيخ الثمي يقول هذا أصلا لا يتم المفروض به المسجد، هذا ما هو مكلف تشويش على الناس ولا يقطع الصف. نعم تفضل. شوفوا الأطفال يختلفون، في ناس تعرف طبيعة أطفالهم، في بعض الأطفال معلش في بعض الأطفال التشويش عنده يعني حرج، عارف الأب أن هذا إذا دخل المسجد ها في خلاية تأتي به، حتى لو هذا عذر أنك ما تصلي جماعة، عندك ظروف الزوجة مريضة ولا حاجة صل في البيت أنت مع ولدك، الإذاء محرم، رأيت لو أكل ثوما أو بصل حرم على أن يأتوا يذن المصلين. طيب هذا مش على سبيل حسن حسين ترمو مثل بعضها، بعض الأطفال معروف يعني عنده حركة شديدة، يقوم يلعب بالميكروفون يسوي كذا، يصفق الأبواب يصرخ كذا، يوصخ المسجد، بعضهم عفريت، هذا ما يعتبي، قد تأثر من ذلك تجبي أي بعضهم يؤذن بعضهم عارف أنه ولده يعني في حركة شديدة ويأتي به، ثم ربما حتى هو ينحرج من الناس يتكلم عليه بعض الناس، يا أخي أنت أذيت مع ولدك، أنا أعتبر هذا عذر، إذا ما عندك أحد يمسك الولد وظروف الزوجة وكذا خلاص يا أخي صل في البيت، إذا المسلمين ترى خطير جدا ليس بالأمر الخير. تفضل. لا يقول تكبيرة إلا بعد السجود مثلاً أو بعد الركوع، فهل هذا التصرف سليم؟ ينبه التكبير حين يركع حين يسجد، حديث أبي هريرة. نعم، تبدأ به وأنت في طريقك إلى الركوع، تسميع في طريقك إلى الاعتدال. ومن تحرز بها لو أنه ما انتهى إلا بعد ما اعتدل يبدأ بها، كمل آخر تعد ما اعتدل لا بأس. أما بعض ما كذا يركع صامت، إذا اعتدل راكعا قال الله أكبر، فماذا فعل هذا؟ جعل التكبير من أذكار الركوع. وبعضهم السجود يسجد صامت، إذا وضع جبهته في الأرض قال الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، جعل التكبير من أذكار السجود. خطأ، حين تركع حين تسجد. بعض الناس هذا طبعا حتى أم يرفع صامت تسمعه حتى مكبر الصوت، ارتفع واعتدل قال سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، خطأ، لا تفعلها لا إمام ولا مأموم. نعم لا غلط، كان النبي صلى الله عليه وسلم رشدنا لذلك، قولوها تحرزا حتى لا يسبقك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. سمع الله وجه الاستدلال يعني هذا بيناها توحي مرة ثانية، إحنا بينها مرة ثالثة وبيناها في صفة الصلاة بعد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، صح؟ إذا كبر كبر، ركع فركع، سجد فسجد، قال سمع الله محمدا قول سمع الله محمدا، ما في مشكلة. لكن يقول لك لماذا قال إذا قال سمع الله محمدا قولوا ربنا لك الحمد؟ لأن إذا قال سمع الله محمدا سكت الإمام صمت، يقول سرا ربنا لك الحمد، ما ندري ماذا يقول. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن في حال إصرار الإمام هو يقول سمع الله لمن حمده، يرفع ويقول سرا ربنا ولك الحمد، صح؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حمده قولوا ربنا ولك الحمد، عرفت؟ بدليل أن الإمام لا يكتفي بالتحميد، عفوا لا يكتفي بالتسميع. إذا هذا الحديث يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد، إذن اجعله أيضا يدل على أن الإمام يكتفي بالتسميع. وأنتم ما تقولون هذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ تقول الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يكتفي بالتحميد، ما الدليل؟ هذا الحديث. طيب هذا الحديث إذا كان يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد فإذا اجعله أن الإمام يكتفي بالتسميع. أما من أين لكم أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد؟ من أين لكم؟ يقول كالمنفرد، طيب المنفرد أيضا يجمع، لماذا المأموم بالذات ما يجمع؟ لماذا؟ لهذا الحديث، إذا نجعل هذا الحديث دالا على ماذا؟ على أن الإمام يكتفي بالتسميع. أنتم ما تقول يكتفي بالتسميع، إذن كما أن المنفرد يسمع يجمع بين التسميع والتحميد والإمام يجمع بين التسميع والتحميد، فما بال المأموم يكتفي بالتحميد والتسميع أيضا يأتي بالتسميع والتحميد، والله أعلم. تفضل. ما عندك سؤال الآن؟ الحين الظاهر ما في أسئلة، في شنو؟ في أسئلة تولد أسئلة، ترى جاي من السفر قبيل المغرب، خلونا نرتاح شوي لأن هذا أربع أسئلة. لا بس مو لك الكلام، حق اللي بيولد أسئلة جديدة. يلا قول سؤال. بالنسبة لحديث تذكرني بأمريكا، أمريكا تقول لهم خلاص ارفعوا 200 واحد يرفعون يدينتين بعد، يقول لهم يلا خلاص هاف أور نزيدكم نص ساعة، تخلص الساعة ارفعوا يدهم هاف أور هم ارفعوا يدهم، قلت لهم يو ار 10 اور نوت فينيش. مساكين كل واحد عنده 800 سؤال. لا اله الا الله، والله يا اخوان نعمه الله عز علينا انك انت تعرف العربيه تستطيع على طول تبدا طلب العلم. شفت هؤلاء الاعاجم المساكين يقعد يدرس سنتين يتعلم عربي عشان يطلب العلم، وبعد سنتين هو يكسر بالعربي، تصور. يعني أنت على طول من أول ليلة تجي ممكن تحضر درس وتستفيد، وممكن تقرر أني خلاص بحضر دروس وبصير طالب علم. الكلام عندك مفهوم؟ شفت البداية من أن تنطلق تتوجه لطالب علم تبدأ. ذاك يأتي ليتعلم العربية، والعربية صعبة بالنسبة للأعاجم، صعبة جدا. أنا أذكر واحد أفغاني يقول صعب كلام عربي صعب. قلت شلون؟ قال مطر مطار مطارة. يقول صعب، جيب مطر جيب مطار، حسب له المطار وعلى المطار، قال هذا مطر. يقول صعب. فنحن هذا الشيء الله سبحانه وتعالى أكرمنا يا أخوان، نستطيع تبدأ طلب علم على طول. هذا يأتي سنتين ثلاث أربع سنوات عشان فقط يتعلم عربية. بعدين الكلام العربي طريقته يختلف عن الكلام الأجنبي. أنا أذكر عندنا خادم جابه صغير بيتنا وربى معانا أنا وأخوي أحمد الله يرحمه، كبرنا يعني، ولد اسمه الله بقش. شلون اسمه الله؟ اسمه الله، وثلاث ترجمته بالعربي معناها رحمة الله، لكن العاجم يعكسون الكلام. فايش اسمه؟ شو اسمك؟ الله بقش. اسمه الله، احنا نضحك صغار، شلون اسمك الله؟ لأن هم الكلام عندهم معكوس. لما شلون تشتري تذكرة طيران اسمي سالم الطويل، شو يكتبون بالتذكرة؟ الطويل سالم، صح؟ عندهم عكسهم. فلذلك لما جئنا في درس العقيدة أن انحرف أولئك الأعاجم اللي دخلوا الإسلام، فجاءوا يحرفون يفسرون الكلام تفسير الكلمة تفسير حرفيا، ما فهموا ما معنى واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، واخفض جناحك لما تبعك، شلون اخفض جناحك يعني؟ ما يفهم. ونذكر يوم كنت صغير ألعب نادي، وأنا ترى ألعب كرة، المهم تحت 16، مدربنا بريطاني إنجليزي، وعنده نوتة صغيرة يكتب فيها كلمة عربي، حاول تعلم عربي. فإحنا قبل لا نبدأ بالتمرين سمونا التسخين، بعد يقول تعالوا تعالوا كمان كمان تعالوا عشان يبدأ التمرين. فمرة تونا شوت بالكرة كمان تعالوا، كان أقول أنا تو الناس، أنا عمري أقل من 16، قال وط وط تو الناس، طلع النوتة اكتب لي تو حتى وناس، شلون تكتبها بالإنجليزية تو الناس؟ احنا كتركيب تو الناس يعني بدري، صح؟ لكن لو تجي تترجمها حرفيا شو تقول له؟ اقول له ما اعرف شو اقول له، الناس بيبول عرفناه، بس تو شلون اقول تو البيبول؟ عرف شلون؟ في صعوبه. انا اريد شيء، انبه شيء واحد ذكرت الان حين اكرر عليه، ان احنا نحمد الله عز وجل ان احنا نتكلم عربي. تعال يا اخي وابدا على طول طلب العلم. ذاك عندهم معاناه كبيره جدا عشان يتعلم العربي، علشان يطلب العلم. أنت يا الله يا أخي والله أكرمك الله، تأتي على طول تقدر تبدأ قاطع شوط كبير تعتبرت عشان ذاك يجي يتعلم العربي. أنا شفتهم في زيارة الأخيرة إلى ألبانيا وإلى تركيا، جيك واحد روسي عمره 29 سنة، صار له سنتين متعلم عربي، 29 بوصل 30 ولحد الآن يكسر. حتى يقول بعض الناس يقول لا تطلب العلم، انت متى راح تتعلم عربي عشان تتعلم؟ قلت لا لا تيأس وكذا وشد، معاناة شديدة عندهم مساكين علشان يتعلم عربي، عشان يتعلم الشرع طلب العلم. فهذه نعمة عظيمة يا اخوان، والله مسؤولية علينا نحمل هذا الدين ونتعلمه ونعلم الناس، ولا ننسى العربية ونهتم فيها، لان بعض الناس ما يعرف عربية، يعني ضعيف النحو مثلا، أمثالنا يعني. الضعيف يا أخوان هذا المفروض يضاعف جهده، ما تقول ضعيف أستسلم. بعض الناس هكذا يطلب العلم وشان، لكن يقول لا النحو هذا ما أفهمه، ما يصير ما تفهم. النحو مهم جدا. ونذكر إحنا عملنا درس نحو، فقلنا الأخ مصطفى عطنا مثال لحرف السين، يعني مثال حط الدخل على الجملة الفعلية، فقال لي سأقتلك. أنا خفت يا أخي، ما قلت له ما جت الأمثلة إلا سأقتلك يا مصطفى الله يديك. لا وعدين تدري قلت سأقتلك، ليش أخوي سأقتلك؟ قلت سأحترمك سأحبك، ما لقيت من اللغة العربية كبرها، ما لقيت إلا سأقتلك. شو المثال يا مصطفى الله يديك؟ يلا آخر آخر سؤال تفضل. الحديث وما إذا سمع الإمام الحمد لله، إذا قال سمعنا الحمد فقولوا ربنا لك الحمد. هل هذا ما كان يكفي المأموم باب أولى للإمام يقول والعكس. كيف كيف؟ يعني كان يقول لي ما أمر ربنا ولك الحمد قياسا على أنه أمر للمأموم، فمن باب أولى يكون للإمام بعكس تسمع. والله ما فهمت شيء. ما عيد شوي. عندما يقول الإمام سمع الله، إذا قال سمع الله الحديث، إذا قال سمع، وإذا قال سمع الله الحمد قال المأموم قولوا يعني أيها المأمومون ربنا ولك الحمد. أيوة شنو السؤال؟ أنت تقول إذا يكفي المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، فمن باب أولى أن يكفي للإمام؟ لا أنا ما أقول يكفي، أنا أقول المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. أنا أقول المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، كما أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. الحديث هذا ظاهره أن الإمام له التسميع والمأموم له التحميد. حتى الذي يقول المأموم تحميد والإمام تسميع يقول الإمام تسميع وتحميد. طيب إذا كان الإمام تسميع وتحميد فلماذا تجعل المأموم تسميع وتحميد؟ لأن الحديث هذا ظاهره ماذا؟ أن الإمام تسميع والمأموم تحميد. هم يقول لا، المأموم تحميد والإمام تسميع وتحميد. إذا جعلتم الإمام تسميع وتحميد فاجعل المأموم تسميع وتحميد. قد يقول ما كان للمأموم فمن باب أولى يكون للإمام أي التحميد، والعكس غير صحيح. من أين هالأولوية؟ من أين جاءت هالأولوية؟ لأن ما كان بحق المأموم فمن يعني بالعكس. ممكن ممكن ممكن يقال بما أن المأموم أمر باتباع الإمام، أمر باتباع الإمام، ليس الإمام يتبع المأموم، صح؟ المأموم هو يتبع الإمام. طيب الإمام قال سمع الله من حميده، من باب متابعته تقول سمع الله من حميده. طيب المسألة ما هي كبيرة لهالدرجة، يعني صلاة صحيحة على كل حال. لكن طيب أنا عندي سؤال، مو أربعة، سؤال واحد بس. دلهم بيوتكم انصرفوا راشدين.